أهلا أعزاء، أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج خوابي الكلام. وضيفنا لهذه الحلقة الشاعر لؤي إسماعيل. والشاعر لؤي إسماعيل يكتب الشعر والمقالات والقصة القصيرة، والقصة القصيرة جدا. شارك في العديد من الأمسيات والملتقيات الثقافية، وتميز أيضا في مجال القصة القصيرة جدا، ويعمل حاليا محام في محافظة طرطوس. بداية أرحب بك على أسير أمواج أستاذ لؤي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بكم. هلا فكرة برنامجنا بدك تختار بداية يعني شخصية أو أشخاص تأثرت بهم وكيف؟ أولا فكرة البرنامج كتير حلوة، بهنيكم عليها. شكرا كتير لك. من ضمن الكتاب اللي تأثرت فيهم كان لهم أثر كبير بحياتي ومسيرتي الأدبية المتواضعة، كانت البداية مع الكاتب الكبير جبران خليل جبران. عندما تعرفت عليه في بداية المرحلة الإعدادية، وكأي شاب يبحث في كتب الأدب عن موئل لنفسه، عن شيء يقرأه ويعبر عن مكنونات نفسه، تعرفت على جبران خليل جبران في الصف السابع، وتحديدا رواية الأجنحة المتكسرة. كانت بالنسبة لي بداية ما قرأته من أدب خارج الإطار المدرسي. في الإطار المدرسي تقرأ أشعار، تقرأ قصص محددة لك، ولكن عندما انطلقت في القراءة من مكتبة المدرسة تحديدا، انطلقت مع الأجنحة المتكسرة وتعرفت على الكاتب جبران خليل جبران، ثم ابتدأت معه في كافة مجموعاته العربية والإنجليزية المعربة، ولكن كانت البداية مع الأجنحة المتكسرة. هي ككتب بدنا نحكي عن الشخصية اللي تأثرت فيها أو الأشخاص اللي تأثرت فيهم. أقول جبران تأثرت به إلى حد معين، الشاعر والكاتب السوري المعروف محمد المغوط، الشاعر والأديب الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني. وأعترف أنه أنني أكثر ما تأثرت بغسان كنفاني كشاعر. نعم. ككاتب وكأديب وكمقاوم. نعم. وكلغة وكخطاب. هو روائي وشاعر. نعم. وكاتب وأيضا صحفي إعلامي بفلسطين، وهو من المناضلين بالقلم والورقة. نعم يعني. كان شهيدا للكلمة، شهيدا للقضية. نعم. حتى أعماله ترجمت إلى أكثر من 30 لغة، يعني قديه هو كاتب كبير لغسان كنفاني. نتفاجأ أنه عندما تم اغتياله من قبل الموساد الإسرائيلي لم يكن يتجاوز 30 من العمر، ومع ذلك أنتج أكثر من 20 مؤلف بين كتاب ورواية، هذا عدا عن إدارته لبعض الجرائد والمجلات. صحيح. كان متابعا وكان قديرا، كان يمتلك اللغة. لذلك عندما تم اغتياله من قبل الموساد الإسرائيلي، عبرت وزيرة رئيسة الوزراء العدو آنذاك عن فرحتها وبهجتها بهذا الاغتيال، عندما قالت الآن تخلصنا من لواء فكري مسلح. نعم. كان يعادل في قلمه العمل المسلح تماما. صح. هو يعتبر يعني من أشهر الكتاب العرب بالقرن العشرين، يعني من يعني له نال شهرة كتير كبيرة غسان كنفاني. هو يستحق ذلك لأنه ربط فعلا بين القول والفعل، ليس كبقية الكتاب الذين ينزوون بكلمتهم بعيدا عن الواقع أو ينظرون من أبراج عاجية ويبتعدوا عن قضايا الشعب. غسان كنفاني كان يعايش الواقع الفلسطيني ابتداء من النزوح والهجرة بعد نكبة 48 إلى المخيمات، حيث كتب روايته المعروفة أمسعد. صحيح. والتي درسناها أيضا في الصف السابع. صحيح. وحفظنا عنها خيمة عن خيمة تختلف. صحيح. ومحدش يصحى ويلاقي وطن. صح الحق. عاش في دمشق وشرب من ماء دمشق، ومن يشرب من ماء دمشق حتما ستنفجر الموهبة والكلمة المقاومة في داخله، كما عاش فترة من الفترات في الكويت وفي لبنان. لذلك كانت تجربتها الأدبية تجربة غنية جدا. كيف تأثرت بهذه الشخصية؟ تأثرت من خلال الكلمة، عندما تكون الكلمة صادقة فإنها تصل إلى قلب القارئ ويستطيع أن يمتلك أداة التعبير. لذلك أكثر من تعلمت أن تكون الكلمة قريبة من الناس، تعبر عن همومهم ومشاعرهم. صحيح. بعيدة عن كلما كان الأديب والكاتب قريبا من الناس ويعالج مشاكلهم وهمومهم، يكون الصدق واضح في الكتابة ويكون فعلا أقرب إلى الناس. نعم، الناس تنتظر ما يكتب عندها. صحيح. أما عندما يكتب من أبراج عاجية أو من نظرة متعالية أو نظرة غير قريبة على الواقع، فأنه بالتأكيد لن يعبر إلى قلوب الناس. نعم، هذا بالنسبة يعني على الصعيد الأدبي، كونك كاتب وكاتب قصة قصيرة وتميزت بالقصة القصيرة جدا أو الومضة مثل ما بيسموها. نعم. الومضة، تأثرت يعني بهالشخصية الكاتب والروائي العربي الشهير غسان كنفاني. على الصعيد الشخصي، من الشخصية التي تأثرت بها بحياتك؟ الأكثر ما تأثرت بحياتي، هل هناك مثل في اللغة العربية يقول كل فتاة بأبيها معجبة؟ أنا سأعكس هذا المثل وأقول أكثر ما تأثرت بوالدي. والدي إنسان مكافح، إنسان بكل معنى الكلمة، نحط في الصخر، ذاق مرارة الهجرة، ولكن الهجرة كانت بالنسبة له عامل محفز للتألق. يتكلم عدة لغات أجنبية. حلو. الألمانية والإسبانية. حلو. والإنجليزية. حلو. إضافة إلى اللغة الأم العربية. تأثرت بالكثير من تجاربه، بالكثير من حكاياته، بالكثير من طرق التفكير. الاحتكاك مع الغرب بطريقة أو بأخرى يولد طريقة تفكير مختلفة عن تفكيرنا. عندما يكون ابن المنطقة لا يريد أن يخرج في تفكير عن نطاق المنطقة. صحيح. ولكن عندما يبتعد في مسافاته في حياته تتعمق تجربته في الحياة. حلو. أنا اقتبست إلى حد كبير الكثير من تجاربه في الحياة، الكثير من علومه ومعارفه، واستفدت منها. لسه مسافر؟ لا، حاليا استقر. استقر بسوريا. نعم، استقر. مع أنه أنت يعني كنت بعيد عنه بمراحل بداية بطفولتك، كنت يمكن. لا، سافر في وقت متأخر، في وقت متأخر عندما كنت في الجامعة سافر. ولكن هذه العملية سفر صراحة لم تبعدني عنه بالمعنى المادي، بل كأي إنسان يسافر ويترك أولاد هنا، كان هناك العديد من وسائل التواصل، كان وقتها الهاتف وزيارات إلى القطر، لذلك كنت قريب منه. يعني عدا عاطفة الأبوة يعتبر معلمي الأول في الحياة. شو تعلمت منه؟ الصدق مع النفس، الكفاح، عدم الركون إلى الواقع، محاولة التحسين المستمر. والدي بالأساس كان معلم حرفة في الصناعة، معلم كهرباء. تعلمت أن أنير. حلو. الكهرباء هي إنارة، كان يفهم الكهرباء هي إنارة، هي عملية إبداع. حلو. هي عملية نور. لذلك استطيع أن أقول أول ما تعلمت من والدي تعلمت لغة النور. لغة النور. يعني بالنسبة لطفولتك أستاذ لؤي، يعني كيف كانت، يعني كيف كانت معاملة الوالد معك؟ يعني كنت طفل أنت يعني شقي، كنت هادئ؟ تخبرنا هيك، تتذكر طفولتي كانت هادئة، أنا لم أكن بالولد الشقي، فقط كنت أمارس هوايتين، المطالعة وكرة القدم. نعم. في مرحلة من المراحل، نعم، تعمقت في قراءة القصص والمجلات، وكان هو بالذات يشرف على هذه الناحية. كان يأتي لي بالمجلات، وقتها كانت مجلة العربي تقريبا هي السائدة أكثر المجلات، العديد من المجلات الأخرى. كنت إلى حد معين هادئ، ولكن كنت شديد الحرص على المطالعة، وكان بشكل دائم عندما أجلس معه كان يسألني ماذا تقرأ، يقص لي بعض الأحاديث، بعض الأخبار العلمية، بعض مما قرأ، فخلق هذا عندي حافز أكثر للقراءة والمطالعة. القراءة والمطالعة، وبالتالي بعد فترة لاحقة الدخول بعوالم الأدب والكتابة، يعني كان الدافع. نعم، كان حافز، كان حافز. نعم. هلا ما زلت أذكر حتى أخي الأكبر عندما كان يمازحني، كنت أضطر إلى أرضائه من أجل أن أقرأ عليه. حلو. في أحد المرات فعلا كتبت شيء، عندما أبدأ أعجابه بما كتبت شعرت أنني وقت يعني دخلت وقتها عالم الأدب من أبسع وأوسع وابع، عندما رضيت أخي لمجرد أنني قرأت أمامه ما يعجبه. حلو. نحن عندما نقرأ أو نكتب أو نجرب أن ندخل في عالم الكتابة، نبحث عن حافز. صحيح. نبحث عن تشجيع. تشجيع ودافع يعني للدخول. نعم. بهذه العوالم. رح نتوقف مع الاستراحة الغنائية الأولى وبنرجع نكمل مع حضرتك. فلا طبعا مستمعي الأعزاء، نعود لإكمال الحوار مع الأديب الأستاذ لؤي إسماعيل. وكنت عم تستمتع بهاي الأغنية، أكيد لك ذكرى مع هذه الأغنية الجميلة. صحيح، لها ذكرى وما تزال تحفر في وجداني في كل لحظة، خاصة وأن شريكي بهذه الأغنية هي زوجتي الأنسة رفيف موسى. عندما سافرنا وقتها إلى دير الزور حيث كانت تعلم، كنا نقوم بعملية نقل الأوراق. نعم، وجه لها تحية. نعم، أنا كمان وجه لها تحية على الهواء. سافرين لدير الزور مدة 7 ساعات، فكان السائق كتير مزوق. 7 ساعات على هذه الأغنية الحالة وبالها بالباص، فلهيك ارتسمت بوجداني. وفعلا أنا بعد ما نتأثر بأغنية أو بانطباع معين ترافق هذا الانطباع طيلة حياتك. لذلك لطالما حتى في يعني الكاسيت بالسيارة في الأغنية، حتى نعم. سعد القاطب زوجتي تعطي نوع من الهدوء، يعني هيك هدوء للأعصاب. طبعا صعب يغني لك كل يعني آهن على قلب هواه محكم، فاض الجوى منه فظلما يكتم. كلمات رائعة ولحن هادئ أو غناء متقن كمان، يعني تصل إلى القلب. لذلك حتى على الهواء اسمح لي هدية لزوجتي كمان، ونوجه للتحية وإن شاء الله تكون على السمع. قدي مهمة الموسيقى بحياتنا أستاذ لؤي؟ الموسيقى هي ماء وهواء، هي أداة للحياة. نحن نظلم أنفسنا عندما نبتعد عن هذا الجو. لذلك حتى في المجال الأسري أنا أقوم بالإشراف على ابنتي زينب ونور وتعليمهما الموسيقى مبكرا، لقناعتي أن الموسيقى تسقل الروح، تسقل النفس، تؤدبها، تهذبها، تمدها بالطاقة الكونية، بالطاقة الروحية. هي عبارة عن أمواج إن لامست القلب ولامست الفؤاد، يبدع الإنسان في التعبير عن نفسه. تماما تماما. بدنا نسمع شيء، يعني أنت مثل ما حكينا بالبداية تميزت بكتابة القصة القصيرة جدا أو ما يسمى بالومضة، فيعني وحتى دائما بتختصر كتاب أو رواية بجملة. يعني هيك نموذج من كتاباتك. ككل الحكايات كانت تنتظر قدومه على حصان أبيض ليلبسها الثوب الأبيض، فأتاها بشعر أبيض، ومن يومها لم ترى يوما أبيض. حلو، جميل جدا، يعني وغيرها رائعة جدا. كان لها 10 أخوة ذكور، وعندما مرض والدها كانت الرجل الوحيد فيه. حلو، مع أنه كان يعني أيام زمان يعني كانت البنت غير مرغوب فيها، يعني هذه النظرة الشرقية التي تتحكم في بعض النفوس. وحتى عندما نقول شرقية نحن نظلم الشرق في ذلك، وهي كلمة محدثة، لأن الشرق أوجد عشتار، أوجد زنوبيا. نعم. الشرق أعطى حتى لو بيجيب الشخص 10 بنات بده تيجي الصبي. الله يبعث لك صبي. تيجي الصبي، يعني كأنه ما يعني ما عنده خلفة، يعني هو يقال. لكن تغيرت النظرة إلى حد ما. لكن في بعض الناس ما عندها هذه المعتقدات. نجد ذلك في المجتمع من خلال الحياة اليومية. وأنا والد لفتاتين حتى اللحظة، لا أزال الله يبعث لك صبي، الله يزينهم صبي. مع أنهم الله يخليهم ويخلي أولاد الجميع مزينين الدنيا كلها عندي. الله يخلي لك ياهين، إن شاء الله تشوفهم بأحسن المحلات وتفرح فيهم يا رب. أستاذ لؤي، نحن حكينا بالبداية عن الشخصية أو الأشخاص اللي تأثرت فيهم، وحكيت عن الروائي العربي الشهير غسان كنفاني والإعلامي أيضا، وتأثرت حضرتك بوالدك اللي وضع البذور الأولى في شخصيتك وفي دخولك بهذا المجال من خلال استخدام ما يحلو له من الكتب والمجلات، حتى يعني يتم تعويدك أنت كطفل على القراءة والثقافة والمتابعة. أهم الكتب اللي تأثرت فيها؟ الكتب التي قرأتها كتب عديدة، مثل الكتب التي أثرت بها مذكرات الأستاذ فارس الخوري، كان رئيس لوزراء سوريا في مرحلة سابقة على الاستقلال. أحب قراءة السير الذاتية اللي استفاد منها. من كتب الأدب مثلا قرأت الكثير من الروايات، ومنها أعمال محمد المغوط الذي تأثرت به وبفنه الساخر المهرج. الفرح ليس مهنتي، اطلعت على كثب على معظم تجارب جبران، معظم تجارب نعم. غسان كنفاني، نعم. التجارب الحديثة باولو كويلو، أحلام مستغانمي، قواعد العشق الأربعون، أتابع حول أتابع حتى الروايات الحديثة. عندك نهم للقراءة؟ بطبيعة الحال نعم، القراءة هي طريقة للحياة ولفهم الحياة، وقراءة وطريقة لفهم التجارب المعاصرة، وخاصة في ضمن مهنتي المحاماة أنت تحتاج إلى لغة تخاطب بها الآخر. صحيح. لا تستطيع فقط أن تخاطب باللغة القانونية الجافة. صحيح. بل لابد أن تمتلك أداة اللغة لكي تستطيع أن توصل فكرتك إلى الطرف الآخر، حتى إلى القاضي، حتى إلى موكلك، حتى إلى خصمك. يجب الإنسان وخاصة في مجال مهنة المحاماة أن يمتلك اللغة المناسبة. صحيح. اللغة الرشيقة، اللغة التي تختزل الكثير من المعاني لتستطيع أن تعبر عن فكرتك فيها. قلت في بداية حياتك أستاذ لؤي بأنه قرأت جبران وتحديدا الأجنحة المتكسرة، اللي كثير من الناس يعني دائما بداياتنا كانت مع جبران خليل جبران، اللغة الحالمة. نعم، الرومانسية دائما، ومحمد الماغوط أيضا، بعض الكتب أو الكثير من كتب الأديب محمد الماغوط أيضا، لكتاب كثر. يعني هل تغير نمط القراءة عند لؤي إسماعيل عما كان عليه سابقا؟ نعم، نوعية الكتب يعني. نعم. كنت تختار نوعية معينة وهلا أني مختلف ولا لسه على نفس النمط؟ أحاول أن أوسع دائرة المطالعة أكثر. بداية كنت أركز على الجانب الأدبي، الآن لا، أقرأ الجانب القانوني، الجانب السياسي. حتى يجب أن لا يقتصر الإنسان حتى على قراءة الكتب، المقالات، أنا أحرص على متابعة المقالات، متابعة التحليلات، الزوايا الأدبية في الصحف، في المجلات. بالنسبة للكتب اللي أثرت فيك من بخصوص مهنتك كمحامي، شو هي؟ لأكثر ما قرأت وأعجبت كتاب الجرائم الواقع على أمن الدولة للشهيد الدكتور الحقوقي السوري البطل محمد الفاضل. نعم صحيح. كان رحمه الله من جهابذة الفكر وجهابذة العقل، لذلك تم اغتيال النور فيه كما تم اغتيال غسان كنفالي، لأن المبدعين في الوطن بشكل دائم يحاربونا من قبل قوى الظلام، ونحن نفخر في طرطوس أن قاعة المحامين في نقابتنا تحمل اسم الشهيد البطل الدكتور محمد الفاضل. الله يعطيك العافية. أيضا راح نتوقف مع الاستراحة الغنائية الثانية ثم نعود لإكمال الحوار معك. أحبابنا يا عين ما هم معنا، أحبابنا يا عين ما هم معنا، روحنا وراحوا عنا ما حد من أتانا، روحنا وراحوا عنا ما حد من أتانا. عيني يا عيني يا عيني يا عيني، أحبابنا يا عين ما هم معنا، أحبابنا يا عين ما هم معنا، روحنا وراحوا عنا ما حد من أتانا، أحبابنا بالروح جاروا علينا، يا هل ترى في بالهم ولا نسونا، أحبابنا بالروح جاروا علينا، يا هل ترى في بالهم ولا نسونا، روحنا وراحوا عنا ما حد من أدهنا، روحنا وراحوا عنا ما حد من أدهنا. عيني يا عيني يا عيني يا عيني. طبعا فعلا أغنية جميلة. لماذا هذه الأغنية؟ لماذا اخترت هذه الأغنية تحديدا؟ أيضا لذكراها المحببة جدا إلى قلبي منذ أكثر من 35 سنة. إلى قصة كنا في حلب، والدتي حلبية كانت في حلب، وذهبنا في رحلة جماعية إلى منطقة معروفة في حلب اسمها كفر جني، منطقة سياحية معروفة وجميلة جدا. نعم. صح. وأتذكر عندما صعدنا في الباص في طريق الذهاب، وتعرفي أنت أهلنا في حلب يحبون الطرب الأصيل. صحيح. صحيح. ويتنغمون له. صحيح. فكانت هذه الأغنية أول ما رافقتنا منذ صعودنا في الباص، رأيت الفرحة والبسمة وقت ذاك مرتسمة على شفاه المرحوم خالي رحمه الله ورحمة أموات الجميع، وعلقت هذه الأغنية في ذاكرتي، وهي بالمناسبة لفريد الأطرش وكلمات بيرم التونسي، كلمات جميلة أضافها فريد الأطرش بألحانه وبصوته العذب. حتى اللحظة بعد كل هذا العمر ما تزال تعيش هذه الكلمات في قلبي، خاصة لأن معظم من كان معنا في ذلك الوقت رحلوا، منهم المرحومة والدتي، منهم مرحوم خالي، منهم كثيرون. لذلك حتى اللحظة أجد نفسي أنا أغني الآن لهم أحبابنا يا عين. حلو. إذن هي لأرواح نعم أقرب الأقرب إلى النفس. في كثير من الأحيان ترتبطين حياتك في موقف معين، في أغنية معينة. صحيح. في حديث معين. لذلك ارتبطت هذه الأغنية في ذهني وفي قلبي، ما أزال أتعايش معها، وأنا الآن الفرق أني أنا الآن من يخاطبهم. حلو. بدنا نسمع شيء أيضا من كتاباتك، القصة القصيرة جدا وفعلا من أجمل ما كتبت. كلما وضع السماعة على صدري كنت أنزلها إلى جيبي وأقول ها هنا ها هنا الوجع. حلو. تزوج لأنه كان يشعر بالملل، ومن وقتها وهو يشعر بالوحدة. حلو. من قال أن الحجر لا يأكل ولا يشرب ولا ينام رمقته بعينين حزينتين بينما كان يغطو في سبات عميق. جميل. بالنسبة لكتابة القصة القصيرة، لديك هلا مطبوعين قيد حقيقة ثلاثة أعمال، ثلاثة أعمال قيد الطباعة. نعم. ستخرج النور. نعم. إن شاء الله. قصة قصيرة ومجموعة قصصية، مجموعتين قصة قصيرة بالجنس الأدبي المتعارف عليه، وأحاول الآن أن أخرج للنور مجموعة قصص قصيرة جداً. حلو. بالنسبة للقصص اللي أنت يعني دائماً بتكتبها، يعني أبطال المواضيع اللي أنت بتركز عليها من خلال هذه القصص؟ كما أسلفنا أثناء الحديث، كلما اقتربنا من الناس نحقق نجاح. لذلك معظم القصص التي أكتبها تعالج الواقع الاجتماعي، ولكن بطريقة السخرية، التهكم الأسود، كوميديا سوداء كما يقال. أحاول أن أضحك على الوجع، أن أحطم الألم بابتسامة. حلو. لذلك معظم القصص هي اجتماعية، تعالج أوضاع الناس، مآسيهم، مشاكلهم العامة، إضافة إلى بعض الومدات التي تتعلق بالحالة العامة السائدة في العالم عن طريق التهكم السياسي. ومعروف الشعب السوري هو متهكم بطريقة مميزة، بطريقة أدبية جيدة، خاصة في ظل هذه الحرب الرعناء. صح. التي نتعرض شعب لها. يحب الحياة، والشعب مصر على الحياة، مصر على الحياة. يعني بالنسبة لكتاب القصة، بمن تأثرت من كتاب القصة، سواء كان القصة القصيرة أو القصيرة جدا؟ حاليا هذا الجنس الأدبي، القصة القصيرة جدا، هو ليس بالجنس الأدبي الرائج، لذلك نحن نستطيع أن نأخذ بعض الملامح العامة منه. مثلا لذلك عندما قلت أنا تأثرت بالكاتب محمد المغوط من خلال بعض الجمل التي تصلح فعلا أن تكون قصص قصيرة جدا، لذلك أعترف أنني قرأت أعماله وتأثرت به، وحاولت في بداية المرحلة أن أحاكيه في طريقة أو بأخرى. طبعا هو قام وأنا لا شيء أمام هذه القامة، ولكن من الجميل أن نستفاد من كل التجارب. صحيح. التي أمامنا من بعض قصصه القصيرة مثلا جدا، يقول بطريقته الساخرة المتهكمة المعروفة: يا إلهي، كل الأوطان تنام وتنام، وفي اللحظة الحاسمة تستيقظ، إلا الوطن العربي فيستيقظ ويستيقظ، وفي اللحظة الحاسمة ينام. ينام. يعني توصيف جميل ودقيق فعلا، وفي السطر يغني عن ملاحم، يغني عن كتب. صحيح. يغني عن صفحات. صحيح. نحن الآن نعيش إيقاع العصر، إيقاع سريع، قديما كان الإنسان منا يستمع إلى أغنية تستغرق الساعة ويهزر أصها طربا، ثم اختصرت لغادي إلى نصف ساعة وربع ساعة وعشر دقائق، الآن أكثر من خمس دقائق بغير الموجة. نعم صح، إيقاع سريع العصر. يعني هي أنت اتجهت نعم الإيقاع السريع وطريقة مكثفة وجنس يلاقي جنس أدب يلاقي القبول والتجاوب من قبل الناس. نحن عندما نكون في المنتديات الأدبية عندما نقوم بقراءة قصة من أربع أو خمس صفحات نلاحظ أن الطرف المتلقي يشرد أو يتكلم على الهاتف، لذلك نوع من التململ أو نعم ملل، لذلك تأتي هذه القصة الومطة تحرك مشاعره تستقطب ذهنه في سطر أو في أقل من سطر، أحيانا يتلقاها يضحك يتفاعل معها أقرب إلى نفسه، مثل ما أسلفنا إيقاع العصر بات يتطلب السرعة والاختصار. نعم. يقال بأنه القصة القصيرة جنس أدبي مظلوم، أنت شو بتقول؟ نعم هو مظلوم لأنه لم يأخذ حقه بعد. نحن نلاحظ عندما بدأ الشعر التفعيلي والشعر الرمزي لاقى معارضة شديدة من قبل شعراء العمودي وشعراء الفصحى القديمين الذين يكتبون الجنس الأدبي بالمعنى العمودة والتفعيلة والبحور الشعرية، لذلك كافحت قصيدة التفعيلة طويلا حتى تم القبول بها. ونلاحظ الآن أن شعر التفعيلة الشعر الحديث والشعر الرمزي الأكثر قبولا عن الشعر القديم. صحيح. هلا يجب أن تكافح هذه القصة بالنسبة للمجموعات القصصية اللي عم تحضر لإصدارها حاليا، هلا بطريقة في الطريق للإصدار وتكون بين أيدي القراء، يعني المواضيع اللي دائما أنت اللي عالجتها من خلال هذه المجموعات؟ في مجموعة الأولى العصا السحرية عالجت مواضيع اجتماعية بطريقة هي صحيح كوميدية ولكن بجنس أدبي، هي قصص قصيرة تتألف القصة من صفحتين أو ثلاث. ثم أعدت الكرة في يوميات مواطن مهزوم، ولكن هذا الجنس الأدبي بالقصص القصيرة جدا والطابع الساخر لها تطور عندي إلى القصص القصيرة جدا، ولذلك أستطيع القول أن التجربة كلما تتعمق كلما يأخذ الإنسان مناحٍ أخرى في الكتابة، يجب أن لا يتوقف عند صنف واحد أو جنس واحد من الأدب، بل جميل. عليه أن يعمق تجربته. جميل. يعني بالنسبة للمواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والشبكات التواصل المختلفة، يعني ساهمت إلى حد ما بنشر الأدب بدون ما يعني، لذلك كثير من الأدباء بيتأخروا بنشر ما أو طبع ما كتبوا، يعني في دور كثير. نعم إذا كان أريد الانتشار فصراحة مواقع التواصل الاجتماعي هي أسرع. أسرع انتشار. نعم. الآن نحن أمام مشكلة عويصة، هي مشكلة الطباعة الورقية، هي مشكلة مكلفة جدا. لذلك الإنسان الذي يقول لك أنا أستطيع من خلال الإنترنت ومن خلال أجور بسيطة جدا أن أقرأ أي رواية، أن أقرأ أي كاتب، أن أقرأ أي قصة وأتقبلها وأنقدها مباشرة وأتفاعل معها مباشرة، أفضل من شراء كتاب. ولكن الكتاب الورقي هو بصراحة حاجة ماسة إلينا، للورق رائحة مختلفة عن رائحة مواقع التواصل. في متعة. نعم تستطيع أن تقرأه وتستمتع به، تجلس على البلكون بغض النظر أنت تستطيع أن تملك الجوال أو شاشة اللابتول، أنت وراء شاشة، أما رائحة الكتاب هي كرائحة الوردي، تستطيع أن ترى الورد عبر الشاشة ولكن لا تستطيع أن تشم عبقها، وهذا هو الفرق بين القراءة الورقية وبين القراءة الإلكترونية. حلو. هلا بالنسبة للمرأة وقضايا المرأة، بتركز من خلال كتاباتك على الواقع اللي بتعيشه المرأة عندنا بسوريا إلى حد ما. المرأة السورية يعني أخذت، يعني لما ما رح نقول أخذت كامل حقوقها بالكامل، لكن في بعض المجتمعات بسوريا ببعض المناطق لا زالت المرأة مضطهدة. أنت ككاتب وأديب كيف تعالج مثل هيك قضايا؟ في حقيقة قضايا المرأة لا يوجد بلد في العالم لا يعاني من هذه القضية، سواء دول متقدمة أو متحضرة. نعم. حتى عندما نتحدث عن الدول المتحضرة هناك المرأة تخضع للكثير من قصص العبودية، عبودية العمل. نعم. أما عندنا نعم استطاعت المرأة من خلال نضال طويل ومن خلال القيادة الحكيمة للسيد الرئيس الراحل خالد الذكر حافظ أسد والسيد الرئيس بشار الأسد أن تأخذ وتنتزع الكثير صحيح. من الحقوق وكان صحيح. هناك توجه ودخلت كل المجالات حتى صح. وصلت إلى نائب رئيس الجمهورية والوزيرة والقاضية. ولكن على مستوى الاجتماعي هناك طبعا الكثير من المشاكل التي تعانيها المرأة، وإن كان حماها القانون لكن الواقع الاجتماعي ظلمها، مثل واقع الميراث، مثل واقع الزواج بمن تحب، مثل واقع التعليمي. حتى لاحظ هناك الكثير من الناس يرفضون أن تخرج وتسافر المرأة إلى محافظة أخرى لتتابع دراستها، يرفضون أعطائها ميراثها، يفرضون عليها حتى الزوج، حتى طريقة اللباس. لذلك معالجة قضايا المرأة عملية ليست بالأمر سهل. أنت أستطيع القول تحارب عقلية قديمة، عقلية متجذرة في النفوس. لذلك التركيز على قضايا المرأة يجب أن يكون بطريقة الحوار وبطريقة العقل، وأن ننجح بطريقة الحوار، طريقة الصدمة الكهربائية كأي عملية إنعاش للمجتمع أو لأي قلب يعاني من مشاكل. نعم. طيب، صدف في مرة ما من المرات أن كان لديك قضية وحولت هذه القضية إلى قصة، مثلا قصة قصيرة صدف معك؟ نعم، نحن نستطيع أن نقول ذلك وحتى لا نسمي الأسماء. نعم، الكثير من المشاكل وخاصة في مجال الأحوال الشخصية صحيح. نستطيع يعني نصيغها في قضايا ومشاكل نعم. كثيرة نعم. أساسا الكاتب مما يستقي كتابات يستقيها من المجتمع، من خلال الحكايات، من خلال القصص التي تجري معه في حياة العمل. لذلك من حقنا أن نستفاد من القضايا التي تأتي إلينا ومن خلال الأمور التي نقوم بحلها. نعم، الفرق أننا بدل أن نجسدها في دعوة نجسدها في قصة. في قصة. استراحة الغنائية الثالثة ثم نعود للجزء الأخير من هذا الحوار. طبعا نعود لإكمال هذا الحوار والجزء الأخير من برنامج خوابي الكلام، واللي ضيفنا له الحلقة الأديب والمحامي لؤي إسماعيل. أستاذ لؤي، يعني مشروعك الثقافي ما هو؟ المشروع الثقافي القادم هو طباعة الأعمال الأدبية التي كتبتها، وهي عمليا 3 مجموعات باتت جاهزة تماما، نستطيع الآن أن تخرج إلى الطباعة. حلو. المرحلة القادمة سأركز على موضوعين، هي الدراسات القانونية ولي الكثير منها، سأبدأ بعملية تجميع لها ثم تطويرها، والدراسة التاريخية التي من خلال كتابتي في العديد من المواقع الإلكترونية أقوم بها، هي دراسات تعالج الواقع السوري التاريخي. حلو. ومراحل معينة من التاريخ السوري. لذلك سأركز في المرحلة القادمة إضافة إلى الجانب الأدبي على دراساتي القانونية. حلو. والدراسات التاريخية، باعتبار أن التوثيق هو ذاكرة الشعوب. صحيح. لذلك نحن عندما نوثق تاريخنا وأهم الأحداث التي مرت على الوطن من خلال أشخاص معينين ومن خلال معارك تم خوضها أو من خلال مواقف معينة، فأنا ننقلها إلى الجيل الآخر، نمنع اندثارها، نمنع أحد أن يمحي هذا التاريخ. الأدب بكل الأجناس، سواء كانت الرواية أو القصة القصيرة أو الشعر، هو توثيق للذاكرة، توثيق لكل شيء في المجتمع، سواء كان يعني مصائب أو حروب أو شيء جميل أو سلبي، يعني سواء كان إيجابي أو سلبي. أي مجتمع يحتوي الكثير من السلبيات والإيجابيات. نحن عندما نتكلم على السلبيات نتكلم لمعالجتها، عندما نتكلم على الإيجابيات نتكلم لتعزيزها. نعم صح الحكي. طيب بالنسبة لأحلام وطموحات لؤي إسماعيل، شو عم تحلم، شو عم تفكر؟ لا تقف عند أحد، من حقي أن أحلم، وكما قال المتنبي يوما: إذا غامرت في أمر مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. حلو جميل. يعني سقف الطموح مفتوح. يعني بتأمن بالأحلام؟ في أحلام يقظة وأحلام؟ نعم أنا أؤمن بالأحلام. نعم، ومن حقنا أن نحلم، أن يكون لنا حلمنا الخاص، لأننا إن لم نحلم حلمنا الخاص فسيأتينا الكابوس. لذلك لا، دعونا نحلم. نعم. يعني بالنسبة لل يعني نشاطاتك الثقافية، نحكي عن نشاطك الحالي، شو في عندك من أنشطة، مشاركاتك بالأمسيات والملتقيات الثقافية، وأهمية المشاركة في مثل هذه الملتقيات الثقافية. آخر مشاركة كانت لي في مركز ثقافي العربي في طرطوس. طبعا القائمين على المركز مشكورين، هم دائما يتم يدعوننا لنلتقي مع الجمهور في مهرجان أم الربيعي. لنا كان عدد لقاءات في كثير ملتقيات في طرطوس، كان لنا العديد من اللقاءات. حقيقة اللقاء مع الجمهور ومع القارئ هو لقاء تفاعلي، تستطيع أن تستفيد من ملاحظته، حتى أن تستفيد من نظرة عينيه إليك، هل يتابعك، هل يستغرق فيما تكتبه، من خلال طبعا عندما أكتب القصة الساخرة هل تفاعل معها ضحكا، هل وصلت الفكرة إليه، هل كانت الفكرة صعبة. لذلك نستطيع أن نقول أننا أمام، وكل لقاء مع القارئ نحن أمام امتحان علينا أن نخوضه، إما أن ننجح أو أن نفشل، ثم نطور أداة اللغة وأداة الأدب عندنا. حلو. طيب بالنسبة لطقوس الكتابة عند لؤي إسماعيل، في طقوس معينة ولا متى تأتي الفكرة أتت؟ أنا بالنسبة لي في مرحلة سابقة كنت أضع دفتر تحت الوسادة دائما، طبعا أيما ما أجد فكرة كنت أوثقها. الآن أستخدم الجوال وأداة التسجيل فيه، متى أتت الفكرة حتى لا أنساها مباشرة أقوم بتسجيلها، ثم بعد ذلك أعمل عليها. بوجود الآن الكثير من الأدوات مثل الجوال مثل الورقة، أحاول وأكون شديد الحرص على تدوين أي فكرة تأتيني، حتى إن لم تكن الفكرة كاملة أستطيع فيما بعد أن أعالج هذه الفكرة وأطورها لتصبح قصة أو فكرة أو مقالة فيما بعد. جميل جميل جدا. ما بعرف أنا يعني سألت تقريبا معظم الأسئلة اللي لازم أسألك إياها. ممكن يكون في شي سؤال كنت بتتمنى أني أسألك إياه وما سألته؟ أسأله لحالك وجاوب عنه. حقيقة شهادتي فيك هي شهادة مثمرة، نحن لا نقول شهادة مجروحة، شهادة مثمرة، لأنك شجرة مثمرة بكل معنى الكلمة، ولم تكن إطلالتي الأولى معك، بل على العكس هذه أعتقد أنها المرة الثالثة. لذلك نحن بشكل دائم نركز على دور وسائل الإعلام سواء المسموعة أو المرئية في التواصل مع الأدباء، في التواصل مع الكتاب. نحن في المراكز الثقافية أو في الملتقيات أمام جمهور محدد، قد لا يتزاوج يعني العدد في الكثير من الأحيان 50 شخص أو 100 شخص، ولكن عبر وسائل الإعلام نستطيع أن نصل إلى الآلاف. صحيح. والملايين أيضا. نعم والملايين. نعم، خاصة إذاعة أمواج لها حضور واسع وجمهور عريض، وكثير من الأحيان أسعد عندما يقول لي بعض الأصدقاء تابعتك عبر الإذاعة وأنا في السيارة تابعتك. لذلك السؤال بشكل دائم عن أهمية وسائل الإعلام في التعريف على الكاتب، وصلت الفكرة هي من أكثر الوسائل الموجودة أو الحالية بالتعريف بالأدب والتعريف بالأديب والتواصل مع الشريحة الواسعة من الناس. أنا بشكرك جزيل الشكر لك. المحامي والأديب الأستاذ لؤي إسماعيل، شكرا لك، كنت ضيفا عزيزا على أسير أمواج من طرطوس في برنامج خوابي الكلام. شكرا لك، نورت. شكرا لك ولهذه الخوابي المعتقة بالأدب. شكرا لك. شكرا.